أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن مقدمة في كتاب العارية، وذكرنا أن العارية والعارية بالتخفيف وعارية بالتجديد التثقيل تجمع على عواري وعواري، وأصلها من أعاره الشيء، أعاره استعار يعني أعار أعطاه على وجه العاري. والعواري مأخوذ من تعور الشيء بمعنى تداول الشيء، تداول الشيء، كان شيء موجود عندك تدي لأخيك يعمل به وبعدين يرجعه إليك مرة ثانية، يبقى هنا هبة للمنافع، هبة للمنافع. عرفنا قبل ذلك أنك قد تهدي عينا وقد تهب منفعة هذه العين، وقد تبيع هذه العين، وقد تؤجر هذه العين. هذه أشياء تشترك في معاني وتختلف أيضا في بعض المعاني. فلما تبيع يبقى عندك عين بتعطيها لآخر على وجه المعاوضة، وتأخذ ثمنا بهذه العين التي تبيعها له بهذا البيع. فإذا أهديتها له يبقى أنت تعطيه من غير مقابلة، يبقى سلمت العين بلا شيء إلا الأجر من الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا سواء كانت هدية أو كانت صدقة، الهدية تعطى للفقير والغني، الصدقة تعطى للإنسان الفقير إذا كانت واجبة، إذا لم تكن واجبة أعطيت أيضا للفقير أو للغني. إذا كان الإعطاء للعين على وجه المبادلة أو المعاوضة كان بيعا، إذا كان إعطاء العين على أنه لا معاوضة بتعطي هبة، وهنا هبة أو صدقة. إذا كان إعطاء المنفعة التي في العين على وجه أخذ الأجر على ذلك كانت إجارة، يبقى تعطي المنفعة على أن تأخذ أجرا على ذلك هذه إجارة، أو تعطي المنفعة ولا تطلب أجرا في ذلك، يبقى نهبة المنفعة اللي هنسميها العارية. العارية هي المسألة اللي بنتكلم فيها. العارية مستحبة بإجماع أهل العلم، قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، وذكر الذين يمنعون الماعون فذمهم، قال سبحانه الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فمن ضمن البلايا التي فيهم أنهم تاركون للصلاة أو أنهم ساهون عن صلاتهم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون بفعل الطاعات ويمنعون الماعون اللي هي العواري، يطلب منه إنسان شيئا من الذي عنده يستعمله ثم يرده إليه فيأذى ويرفض ذلك، فالله عز وجل ذكرهم وذمهم على هذا الذي تركه. العارية عقد من العقود الجائزة، يعني لكل واحد من اثنين فسخه. هنا إذا أعطيت إنسانا شيئا يستعمله يجوز أنك ترجع بعد ذلك في هذا الشيء، أو ترجع حالا إذا رأيت أنه لا يستحق ذلك، أو تخشى على الشيء الذي أعطيته لهذا الإنسان فيجوز لك أن تسترده منه. يبقى العارية التكييف الفقهي بتاعها أنها عقد من العقود الجائزة لكل من الاثنين أنه يفعل أو أنه يرجع فيما اتفق عليه، إلا أن يكون في الرجوع مضرة، كما ذكرنا في الحديث السابق أن إنسان يأخذ منك شيئا، سفينة مثلا أخذها إنسان من إنسان على وجه العارية، حمل عليها طعاما أو سلعا وهي في عرض البحر، إذا به يقول لا هات العارية بتاعتي، هنا يضره بهذا الشيء، يبقى لا يصلح. إلا إذا كان يوجد في هذا المكان سفينة أخرى يسهل نقل السلع إليها يبقى يجوز الرجوع في هذه الحالة. ذكرنا أمثلة على هذا الشيء، وقلنا إن العارية تنعقد أو هذا العقد ينعقد بكل قول أو فعل يدل عليه، سواء أنك تقول له خد اكتب به من ألم مثلا، أو أنه يمد إيده ياخد منك ألم عشان يكتب به تعطيه من غير لا هو تكلم ولا أنت تكلمت، يبقى هنا عقد تم بالفعل، تم بالفعل. يبقى راجع ليه عوائد الناس في مثل ذلك. شرط العارية أن يكون النفع منتفعا بها مع بقاء العين، يبقى هينتفع بالعين وهي تظل باقية ما بتنتهيش ولا بتخلص. وكون النفع مباحا يعني ليس النفع محرما مثلا، يبقى هنا الشرط الثاني أن يكون النفع مباحا. الشرط الثالث هذا الذي يعير هذا بيعطي شيئا له مالية متمول، فلما يعطيه بلا بد أن يكون له أهلية في التصرف، ما يكونش صبيا صغيرا لا يجوز له أو لا يجوز أن يؤخذ منه ذلك إلا بإذن وليه، يبقى لابد أن يكون هذا الإنسان له أهلية للتبرع أو للتصرف في ذلك. المستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، المستعير في استيفاء النفع كالمستأجر إلا أنه لا يعير ولا يؤجر. احنا قلنا إن العارية بتشبه الإجارة، العارية والإجارة يشتبهان في أن كل من الاثنين إباحة الانتفاع بالعين، إباحة انتفاع. في الإجارة تبيح له أن ينتفع بهذه العين قصاد ما يدفع أجر على ذلك، العارية تبيح له أن ينتفع بهذه العين وما بتطلبش أجر ولا غيره، فهنا إباحة انتفاع وهنا إباحة انتفاع. فالأجرة أو الإجارة هذا الذي يدفع أجرة على الشيء، مش هيجي أقول له أنت بنفسك اللي استخدم هذا الشيء وغيرك لا، لعله يستأجر شقة مثلا، أقوم أنا أقول له أنت الواحدة اللي تكون في هذه الشقة ما تجيبش أحدا معك، هذا يصعب، جاله ضيف جاله شيء وبيدفع فلوس على إيه مال. هنا لا، ليس لي أنا أقول هذا الشيء، ولكن لي أن أمنعه أن يجعلها أو يجعل فيها شيء أتضرر أنا به. يبقى هنا إذا كان في هذا المكان أو يفعل فيه شيء أتضرر به بأمنعه من ذلك، فأنا مؤجر لك الشقة عشان تقعد فيها مش عشان تحولها لدكان، يبقى على ذلك هنا من حقي أن أنا أشترط عليه مثل ذلك. العارية أشوف هنا الإجارة بيدفع فلوس، بيدفع فلوس عايز ينتفع بقدر ما دفع، أما في العارية ما بيدفعش حاجة، يبقى من حق ان انا اشترط عليه ما بوظليش الحاجة اللي انت واخدها، يبقى خد بالك استخدام هذا شيء انت اللي تستخدمه ما تديش لغيرك انه يستخدم، فليه اني اشترط هذا الشيء. وهنا بيقول لي انه في العارية المستعير ينتفع كالمستأجر، ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف فيها بإذن مالكها، بإذن مالكها. يبقى إذا كانت عارية بحسب الشيء هل استخدامه يكون قاصرا على هذا فقط ولا أنه ممكن يجعل غيره لي أن أنا أشترط في هذا، كان فيه ضرر أقول له لا ما تخليش حد، أنت فقط أعطي لك هذا ألم تكتب به وترجعه لي تاني ألا يتكسر لو وديته لحد آخر، لكن قد يستعير مني حل أطبخ فيها، فمش هقول له أنت بنفسك اللي تطبخ فيها، لا ممكن زوجته اللي هتطبخ فيها، يبقى هنا في هذه الحالة هو يقوم بهذا الشيء أو غيره ممن سينتفع بهذا الشيء. لكن هذا المستعير لا يعير ولا يؤجر، لا يعير ولا يؤجر. ليه بقى؟ هنا بنقول هذا العقد عقد جائز لكل من الاثنين فسخه، اللي أعارك الشيء يرجع يقول لك هاته مش عايز أكمل. في الإجارة لا، لا ده هو أعطاك الشيء قصاد ما أنت دفعت مالا في خلال الفترة اللي أنت مستأجر فيها، من حقك الانتفاع لأنك دافع فلوس قصاد هذا الشيء. لذلك عقد الإجارة كان عقدا إيه؟ لازما، كان عقدا لازما، إنما عقد العارية عقد إيه؟ عقد جائز، عقد جائز يعني كل من الطرفين أنه يملك الفسق. يبقى هنا المستعير لا يعير، لا يعير إلا بالإذن من الأول يرجع إليه. استعرت من إنسان كتابا، صاحب الكتاب أعطاك أنت اللي تقرأ فيه، ما تجيش تعيره الواحد تاني يقرأ فيه ورح مقطعه، والأولاني يقول لك فين الكتاب أصلاً ديته لفلان، لا مش من حقك هذا شيء، عشان تعيره ترجع للأول إن فلان يريد يستعيره مني، يبقى أذن لك أعطيه، لم يأذن لك يبقى ليس لك أن تفعل ذلك. إذا كان لا يجوز أن تعير أيضا لا تجوز أن تؤجر هذا الشيء، ما بتستعرش من واحد حاجة عشان تروح تأجر واحد تاني وتكسب مالا من وراء هذا الشيء، ليس لك هذا الأمر. تتعارض العارية مع الإجارة ولا ما فيش تعارض؟ تتعارضان. هنا العارية عقد جائز، الإجارة عقد يبقى انت هتاخد حالة لو جوزنا ان انت تؤجل العارية انتقل الان ان بقى من حقك انك تلتزم بهذه العارية وما ترجحهاش لصاحبها لغاية ما تنتهي الإجارة وتنتفع انت بالفلوس اللي فيها. لا، ليس لك ان تؤجرها لآخر. قال هنا: إلا أنه لا يعير ولا يؤجر ما استعاره لعدم ملكه منافعه بخلاف المستأجر. يبقى الإجارة كان المستأجر يملك المنافع لأنه دافع فلوس، ده مش دافع حاجة، ما ملكش، ده هنا أباح له أن ينتفع، ومع كونه يملك نقول له هات، لا بطل ما تنتفعش الآن، هات الحاجة التي أعطيتك. طيب إذا أذن المالك أعطاك الحاجة على وجه العارية وقال لك لو حبيت تأجرها أجرها وانتفع بها، يبقى يجوز لك في هذه الحالة لأنه أذن لك صاحبها. قال: إلا بإذن المالك، فإن أعاره بدون إذنه فتلف عند الثاني فللمالك تضمين أيهما شاء. يبقى هنا الصورة أن هذا المستعير أعار لواحد آخر، هذا الذي استعار هذه العارية أتلفها تلفت عنده، يبقى صاحبها من حق ويضمنك أنت يدفعك الثمن، يضمن هذا الآخر فيدفعه الثمن. يستقر الضمان على الثاني، معنى استقرار الضمان يعني صاحب العارية يقول لك ما ليش دعوة، أنا اديتك أنت الحاجة، غيرك أتلفها ادفع لي ثمنها، ثم أنت تدفع الثمن وترجع على هذا الثاني تقول صاحبها دفعني الثمن هات الثمن، فهنا يستقر في النهاية على مين؟ على من أتلف، على من أتلفها. يستقر الضمان على الثاني لأنه قبضه على أنه ضامن له، المستعير قبض الشيء على أنه ضامن، فإذا أعار المستعير لآخر فهذا الآخر قبض على أنه ضامن وهلم جرا، وتلف في يده فاستقر الضمان عليه كالغاصب من الغاصب، كالغاصب من الغاصب. المعنى يعني إنسان غاصب شيئا، الغصب إنسان يتعدى على آخر ظلما وعدوانا ويأخذ ما بيده إكراها، غصب هذا الشيء، بخلاف السارق، السارق أخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفية، لكن الغاصب ده بيأخذه من إيده عنوة وعدوانا، يأخذ هذا الغاصب أخذ الشيء، نقول هذا الغاصب ضامن لهذا الشيء حتى يرجع. إنسان آخر أقوى من هذا الغاصب غصبها من هذا الغاصب وأخذها، يبقى هنا الأول صاحب الشيء من حقه يضمن الغاصب الأول أو الغاصب الثاني، فإذا ضمن الغاصب الأول يبقى هو يرجع على الغاصب الثاني بذلك مع استحقاق الاثنين للعقوبة والتعزير. إذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوى. مثل مثلي، الأشياء إما تكون مثليات وإما تكون متقومة. المثليات يعني الحاجة اللي لها مثل، فنقول مثلا أخذ منك قمحا، القمح له مثل، يجيب لك قمح تاني مكانه، أخذ منك تمرا، التمر له مثل، يأتي بشيء مكانه بتمر مكانه. كذلك أشياء كثيرة صارت الآن من المثليات، من المثليات، كان زمان في الماضي يقول هذه من المتقومات يعني التي لها قيمة، لها قيمة مالية، الآن بقت حاجات كثيرة جدا من الآلات ونحوها بقت مثليات. لو إنسان استعار من إنسان شنيور مثلا يشتغل به، هتلاقي زيه طب الأصل 1000 شنيور زيه، صار مثلي، لكن إذا كان لا مفيش زيه في السوق يبقى هنا نسميه متقوم، له قيمة يعني، له قيمة مفيش زيه، يبقى يدفع القيمة بتاعه. فالضمان في العارية إما أن تكون مثلية وإما أن تكون متقومة، يعني لها قيمة وليس لها مثل في السوق. فإذا كانت العارية من المثليات فأتلفها يلزم يجيب لك واحدة مكان هذه العارية. استعار منك كوباية شفشة، إناء من زجاج مثله كثير في السوق، نفس الحجم ونفس المنظر ونفس الماركة بتاعته، يبقى على ذلك إذا انكسر منه يجيب لك واحد آخر، هذا نسميه مثلي، صار مثلي. وإن كان في كتب الفقه يعني كلها باعتبار في الماضي يعني كانت هذه الأشياء من المتقومة، ما كانش في آلات ولا كان في تقنية في الصناعة، فيقوم يقول لك إن الكوب هذا هذا متقوم. ليه؟ يقول لك مش كل الأكواب زي بعضها، مش كل في كوب صغير في كوب كبير، لأن أشياء يدوية تصنع يدوية. الآن بقت مصانع وفي الأشياء كلها بتطلع آلة واحدة اللي بتصنعها، فعلى ذلك صارت الآن من المثليات، فإذا كسر كوباية عندك ملزم يجيب كوباية مكان هذه لا في العارية. يبقى إذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلفة، يوم تلفة يعني يوم تلفت هذه زيها أو القيمة بتاعتها في يوم التلف. مثل مثلي سهلة، مش هنقول بقى يوم تلف ولا ما يومش تلف يروح يجيب زيها وخلاص طلع بأغلى بأقل، المهم يجيب مثلها، هذا المثل. لكن قيمة متقوم، قيمة متقوم هقوم أديله آلة من الآلات اللي ما فيش زيها في السوق، وبعدين أخذها عارية فأتلف هذه الآلة، تلفت منه، وأقول له أنت ملزم أنك تجيب لي واحدة مكانها، ما فيش مكانها تدفع لي ثمنها، أدفع ثمنها، يقول لي أنت شاريها في كام؟ أنت شاريها في كام؟ لعلي أنا شاريها بثمن رخيص، ولكن هي الآن تسوى ثمنا كثيرا، هتدفع لي الثمن اللي أنا جايبها بيه وأخده ما أعرفش أجيب غيرها؟ لا، أنت ملزم تجيب واحدة مكانها أو تدفع ثمنها الآن يوم ما أنت أتلفت هذه الآلة حتى أشتري أنا واحدة مكانها. يبقى هنا القيمة التي تدفع في المتقومات تكون القيمة يوم إتلافها، يوم ما تلفت. لعلي أنا شريها بألف وهي الآن القيمة بتاعتها تسوى 500 أو أقل من ذلك، يبقى عليك القيمة يوم ما تلفت يدفع القيمة بتاعتها في هذا اليوم إذا لم يكن لها مثل مولود. يبقى هي مضمونة عليه فرط أو لا، فرط أو لا، علشان تحافظوا على حاجات الناس، لما حد يعيرك شيئا تقوم تحافظ على هذا الشيء، مش هتيجي في العارية وتقول فرطت أو ما فرطتش، بخلاف الأمانة الوديعة. الوديعة وفرق بين الاثنين العارية والوديعة، الوديعة المحتاج هو المودع، اسم فاعل، وهنا المودع الذي يودعها، مش المودع اسم مفعول، لا، المودع الذي أودع هذا الشيء، هذا الذي احتاج بيدور مين إنسان أمين يشيل الحاجة دي عنده، يبقى حيتعب غيره ان هو يشيلها له ويحافظ له عليه. فالشريعة لا تضمن المودع، لا تضمنه إلا أن يفرط، إلا بتفريط. في العارية اللي محتاج مين؟ المستعير ولا المعير؟ المستعير. يبقى المستعير اللي هيضمن، المستعير هيضمن حتى لا يمتنع الناس عن مكارم الأخلاق، وحتى لا يمتنع الناس عن العوادي. فيجي المستعير الشريعة تقول له أنت ضامن، أنت ضامن، هتاخد الحاجة ترجعها زي ما خدتها، أتلفت هذا الشيء هتضمنه، هتجيب زيه أو تدفع ثمن هذا الشيء من غير ما تقول في تفريط أو غير تفريط. يبقى هنا الأمانة أو الوديعة بتعطي الإنسان خد شيل ده عندك، ياخدها يشيلها لك عنده ويحافظ عليها، وحصل فيها تلف تلفة، يبقى هنا مش حاجة أقول له ادفع لي ثمنها، لأن كنت حطتها عنده على وجه الأمانة، هو أمين بأني أعطيته هذا الشيء صار أمانة عنده. فإذا أثبتت أنا تفريط هذا الإنسان في الأمانة في الوديعة يغرم، يغرم الثمن بتاعها القيمة أو المثل. إنما العارية إذا أعطيته شيئا على وجه الاستعارة عارية لهذا الإنسان يبقى هو ملزم أن يردها إليه، يبقى كأن العارية هياخدها عشان يشتغل بها، هيشتغل بها يبقى عرضة للإتلاف إن يتلفها، أو يبقى الإنسان يحافظ عليها جيدا حتى يردها إلى صاحبها سليم. تلفت عنده بتفريط بغير تفريط بأصل من غير أصل، منه من غيره ما تفرش، عليه إن هو يصلحها ويردها إلى صاحبها سليم. يبقى الإنسان لما استعير من آخر شيئا يلزمه إن يرجع حاله سليمة كما أخذها. تستعير من إنسان آلة كهربائية أخذتها حصل فيها حاجة وهي عندك ومتبعك تصلحها وترجع حاله وهي سليمة، لا تعطيها الإنسان وهي فاسدة، ولكن تصلحها وتردها إليه سليمة. فبيقول لك إنه ضامن لها فرط أو لا، سواء فرط أو لم يفرط. نص عليه يعني الإمام أحمد قال ولو شرط نفي ضمانها، ولو شرط هنا بمعنى حتى، حتى ولو شرط ذلك، يعني لو قال لك اديني كتاب علشان نقرأ فيه وبعدين قال لك بس الشرط لو باظ عندي مش هجيب له غيره، هنا هذا الشرط لاغي، هذا الشرط لاغي، لأن العارية مضمونة أصلا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بقول قال عارية مضمونة، قال بل عارية مضمونة. وبه قال ابن عباس وعائشة وأبو هريرة، وهو قول الشافعي وإسحاق لقوله صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كان صفوان كافرا، صفوان بن أمية كان كافرا، وبعدين استعار النبي صلى الله عليه وسلم منه 50 درعا آلات للقتال علشان حيتوجه إلى الطائف وهوازن وحنين عليه الصلاة والسلام، فأراد أنه عدة من عدد الجيش تكون زيادة معه، فأرسل لصفوان بن أمية فقال له: أغصبا يا محمد؟ أغصبا تأخذها مني غصب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل عارية مضمونة، عارية مضمونة، في رواية بل عارية المؤداة، هذا اللي أخذ منه الفقهاء أو أخذ منه الشافعي وأحمد، أن العارية مضمونة على المستعير، يضمنها ويردها إليه. ولذلك بعض هذه الدروع تلفت في جهاد الصحابة لهؤلاء الكفار اللي كانوا هناك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضمنها، فكان من صفوان أن أسلم بعد ذلك وترك هذا لله سبحانه وتبارك وتعالى. الحديث حديث صحيح. قال: فأثبت الضمان من غير تفصيل. فأثبت الضمان من غير تفصيل. وعن سمرة مرفوعا: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الحديث إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، إنما المعنى صحيح. المعنى صحيح إن الإنسان اللي أخذ شيئا هنا أخذ، مش التي أعطيت، لا، التي أخذت كأنه طالب، يبقى هنا المستعير، ففرق بين المستعير والمودع. المستعير أخذ طلب هذا الشيء، المودع أعطي هذا الشيء، ففرق بين المستعير وبين المودع. لكن لا ضمان في 4 مسائل إلا بالتفريط. يبقى الأصل أن المستعير إيه؟ ضامن. المستعير ضامن لهذه العارية حتى يردها إلى صاحبه، فإن تلفت عنده يبقى عليه إما المثل إن كان لها مثل، وإما القيمة إن لم يكن لها مثل. لكن لا ضمان في 4 مسائل إلا بالتفريط. إيه 4 مسائل دول؟ بيقول لنا: الأولى فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح، لأن قبضه ليس على وجه يختص مستعير بنفعه. يعني عايز يقول هنا العارية إما أن تكون ملكا لإنسان يملك أنه يبيعها ويأجرها، وإما لأن تكون خرجت من ملكه، صارت لله عز وجل هي الوقف. والوقف إما بيوقف الإنسان كتب علم، يوقف مصاحف، يوقف سلاحا لجهاد سبيل الله عز وجل. الذي أوقف هذا السلاح في للجهاد سبيل الله عز وجل معناه حيشيل المجاهد، حيحافظ عليه قدر المستطاع، حيجاهد به. المجاهد إما غالب وإما مغلوب، فإذا غلب ضاع هذا السلاح. السلاح ده معمول عشان إيه؟ للجهاد، وموقوف لله عز وجل. فهنا تلف في محل وقفه، موقوف من أجل هذا الجهاد، وهذا أخذ يجاهد به في سبيل الله عز وجل، فتلف في أثناء الجهاد، ليس منه الإتلاف ولكنه في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك إذا كان كتب علم، كتب علم موجودة وقف لله عز وجل، وبيجي عليها طلبة العلم بيقروا فيها، بيقرأ فيها، مع كثرة القراءة في كتاب العلم بدأت صفحات بتاعته اللي هي تتقطع، مش هتتقطع من واحد، وإلا لو تعمد هذا الواحد أنه يقطعها يلزمه أنه يأتي بشيء مكانها أو أنه يصلح ما أتلفه. ولكن مع استخدامها فيما أوقفت من أجله، موقوفة من أجل إيه؟ القراءة والاطلاع، فمن كثر ما بيقلبوا الصفحات وبيقروا بينقلوا منها بدأ الصفحات تتهلهل فيها، فعلى ذلك لا ضمان في هذا الشيء، لا ضمان فيها. فدي صورة يقول: لأن قبضه ليس على وجه يختص مستعير بنفعه، لأن تعلم العلم وتعليمه والغزو من المصالح العامة. هذا شيء يعني بيقول ان ده ما هياش لواحد بعين، ولكنها للجميع، للجميع مباحة للجميع. فاللي بيتعلم ما هوش عشان يحبس العلم لنفسه، ولكن عشان يعلم غيره وينشر هذا العلم على غيره. يبقى هنا لابد انه يقرأ وانه يطلع، فكتب العلم معمولة لذلك، ان الذي يأخذها يقرأ ويطلع فيها ويقلب صفحتها ويراجعها مرة واثنين، فمع كثرة الاطلاع عليها من الممكن يحصل فيها شيء من البلا او ان هي تتقطع مثلا، فعلى ذلك ما يلزمش هذا انه يعملها الا اذا تعمد ان يتلفها. قال: او لكون الملك فيه لغير معين. الملك عايز يقول هنا من الذي يملك، هذه موقوفة خرجت عن ملك صاحبها صارت الان لله عز وجل. أو أنها صارت لمجموعة من الناس غير معلومين. يقول هذا وقف لطلبة العلم. مين طلبة العلم؟ معينش واحد بعينه عشان أقول أنت ضامن لهذا الواحد بعينه. ولكن حنرجع هنا نقول إن هذا الذي قرأ فيها من جملة المستحقين، من جملة المستحقين الموقوف عليه وعلى غيره، فتلفت تحت يده بغير تفريط منه فلا يلزم بغيرها. يبقى هذه الصورة، من أتلف كتب علم وكان من طلبة العلم، إما يكون بإهمال وتفريط فهو ضامن، كل ما كان في إهمال وتفريط وإفساد هذا ضامن له، أو أنه لا، استخدامها على الوجه الصحيح فيها من القراءة والاطلاع وتقليب الصفحات وكذا فتلفت بسبب ذلك من غير تفريط فلا ضمان في هذه الصورة. يبقى سورة الوقف، سورة الوقف. ثاني صورة، فيما إذا أعارها المستأجر، فيما إذا أعارها المستأجر. المستأجر من حقه أنه استأجر الشيء أنه يؤجره، فإذا أجره لغيره يبقى هنا النفع، هذا قائم مقامه، وبنقول إنه ضرر الغير يكون كضررك أو أقل من ذلك. المستأجر بينتفع بهذا الشيء فيما صنع من أجله، إذا كانت آلة بيستخدم هذه الآلة، إذا كانت كتبا من الكتب يستخدمها في القراءة وكذا، وغير ذلك من الأشياء التي يستأجرها يقوم هو بيستخدمها استخدام المثل. في هذا الاستخدام حيكون فيها نوع من الاستعمال والاستهلاك لهذا الشيء الذي أخذه، سواء هو استخدم بنفسه أو أعطى لغيره من حقه، لأنه استأجر، دفع مالا وصاد ما يستخدم هذا الشيء الذي أخذه. فإذا أعارها هذا المستأجر، أعارها، يبقى هنا فرضنا آلة من الآلات استأجرها فلان ودفع الثمن، وبعدين أعطاها عارية لغير خد اشتغل بهذه الشيء، فهذا الغير استخدمها فتلفت تحت يده لا بتفريط، لا بعيب موجود في الألم غير تفريط من هذا الإنسان، يبقى على ذلك الذي استأجرها حيرجعها لصاحبها ولا ضمان في هذه الصورة. لا ضمان، لأن الذي أخذها أصلا هذا المستأجر أخذها لينتفع بها، فأعطاها لغيره لينتفع بها مثل انتفاعه، فلو أنه استخدمها كان حيحصل فيها هذا التلف أو هذا النوع من أنواع التلف، يبقى على ذلك ما هيش مضمونة عليه لأن استخدامها يكون في مثل هذا الاستخدام. يبقى الآلات، الإنسان اللي بيأجر آلة من الآلات، فرضنا آلة من آلات الحفر هيحفر فيها في الأرض، فاستأجر بريمة من حد، البريمة شغلتها أنها تحفر في الأرض، أخذها وبيحفر فيها في الأرض، انكسرت البريمة في المكان اللي مثلها يستخدم في مثله، هل يكون ضامنا المستأجر؟ لا يكون، إلا إذا كانت دي تستخدم في أرض طينية استخدامها في أرض صخرية يبقى هنا ضامن، لكن استخدامها في الأرض اللي مثلها يستخدم فيه يبقى لا ضمان عليه في ذلك. فلو أنه أعارها لغيره وهذا الغير في خلال فترة الإجارة استخدمها فانكسرت من هذا الغير، نقول عليه الضمان في هذه الحالة ولا معلهوش؟ معلهوش الضمان. ليه معلهوش الضمان؟ هذول إنه العارية هذه حقتها أنها مش عارية من صاحبها، ما أعطاهاش على وجه العارية، إنما أعطاها على وجه إيه؟ الإجارة، إنه ينتفع ماليا يأخذ مال قصادها. طالما إنك هتاخد مال قصاد الإجارة تديني حاجة سليمة وتصلح لهذا العمل، فإذا ما كانتش تصلح يبقى ملزم إنك تجيب لي غيرها مكان هذا الشيء. فلما استعارها هذا الثاني من الأول فاستخدامه كاستخدام هذا الأول، الاستخدام هو الاستخدام، فلما انكسرت عنده من غير تفريط منه بل فيما تستخدم هي لمثله فحدث فيها هذا الشيء، فنقول أنت مستعير، طيب عليك تدفع الثمن، هيدفع الثمن لمين؟ لهذا المستأجر. طيب المستأجر مش هيدفع حاجة للأول، كأن المستأجر هو الذي سينتفع في هذه الحال، والأصل إنه الضمان يكون لصاحبها لمالكها، يبقى في هذه الصورة مش هقول للمستعير اضمن لهذا المستأجر لأنه هيدفع مالا للمستأجر والمستأجر مش هيدفعه أصلا لصاحبها، فقال هنا لا ضمان في هذه الصورة إذا كان المستأجر أعارها لغيره وتلفت في يد الغير بغير تفريط بل في استخدام المثلية. ثالث صورة، أو بليت فيما أعيرت له. بلية الثوب معنى خلق، معنى أدم، استهلك، يبقى هنا البلا، أو بليت فيما أعيرت له، كثوب بلي بلبسه ونحوه، لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف به. الإتلاف هنا مش معنى أن ياخده يمزقه ويقطعه ويبوظه، لا، ده هنا الإتلاف الاستهلاك، الاستهلاك أن إنسان بيروح يأجر من واحد بدلة يلبسها، البدلة مش هقول له أنك ما تقعدش بيها على كرسي، ما تمشيش بيها إلا تتوسخ، لا، هو استخدامها لابد أن يقعد بيها في المكان اللي مثله يجلس في مثله، كذلك أنه يروح ويجي بيها، يبقى على ذلك استخدامه فيما تستخدم لأجله. فلا بد أن هي البدلة مع كتر اللي هيلبسها يقدرها ويلبسها هتخلق في النهاية وتبلى في النهاية، يبقى هنا مش هقول له أنت ضامن، لا، من هو مقدرها ليه؟ مقدرها عشان يلبسها، فاستخدامه حصل فيها نوع من الإتلاف اللي بالاستخدام. يبقى بليت فيما أعيرت له كثوب بلي بلبسه ونحوه، يعني إنسان استعار من إنسان اديني بدلة ألبسها الأسبوع ده، يبقى أنت بتديله بدلة عشان عارف أنه هيلبسها، فلبسها خلال الأسبوع حصل لها نوع من البلة، شيء من القدم عند هذا الإنسان أو التلف اللي فيها، إلا أن يكون تمزيقا وشيء مثله لا يحدث، مثله لا يحدث يدل على إهمال هذا الإنسان، خد البدلة بقى يقعد فيها على الأرض الأسفلت بقى يتجرجر بيها، اتمزعت اتقطعت، لا، نقول له ادفع الثمن أنت مفرط في هذه الحال. لكن إذا كان اللبس العادي بيلبسها وحصل فيها شيء من البلة فلا شيء عليه. قال لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف به، الإتلاف معنى الاستهلاك واستهلاك هذا الشيء، وما أذن في إتلافه لا أو ما أذن في إتلافه لا يضمن كالمنافع، لا يضمن كالمنافع. طيب يبقى دي ثلاث صور اللي هو في العارية مش هتضمن، مش هتضمن إلا إذا كان فيه تفريط، إلا إذا كان فيه تفريط فيبدع للأصل أن من فرط في شيء وأفسد عليه الإصلاح. يبقى بيقول لنا لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط. المسألة الرابعة قال أو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته، فتلفت تحته لم يضمنها لأنها بيد صاحبها وراكبها لم ينفرد بحفظها، أشبه ما لو غطى ضيفه بلحاف فتلف عليه لم يضمنه كرديف ربها. أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحت، يعني الجملة مكركبة كده مش مفهومة، جملة صعبة قوي، ويعني كان أسهل سهلها لنا بحاجة تانية. الجملة دي مش موجودة إلا في كتب الحنابلة بس، بعضها في كل كتب فقه فيهاش الجملة دي، كل كتب فقه فيهاش إلا الكتاب هنا وما مأخوذ من كشف القناع وكذلك في غاية المنتهى هتلاقي الجملة دي. أركب دابته منقطعة، هو يعني اللي بيقراها يظن أنها منقطعة ده اللي تتقرى فيه، لكن لما بقى دخن عليها في القواميس وكده طلعت منقطعة، منقطعة، فهو كان أفضل يعني يعبر بلفظ تاني بحيث نفهمه وعايز يقول إيه اللي بيقوله هنا، جملة افهم معناها. أركب دابته منقطعا، المنقطع تقول فلان قطع به، قطع به أو انقطع بالرجل، انقطع به أو انقطع بالبعير بمعنى كل، يعني معناه أن رجل كان مسافر وبعدين فجأة البعير بتاعه طب ساكت، المال بتاعه ضاع مش لاقي أجر، وقف في مكان مش عارف لا يروح ولا ايه، ده معنى. والصواب أن يقول منقطعا به، منقطعا به، وما كانش حط كلمة لله تعالى هنا لأنه اللي هيقرأها هيظن منقطعا لله يعني واحد طالع في سبيل الله مثلا، يظن هذا المعنى فعقد الجملة فحيرنا في فهم الذي يريد، لكن على كل المعنى زي ما هنا هنقوله إيه، أركب دابته لله تعالى، أركب من أجل ابتغاء ثواب الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى كلمة لله تعالى متعلقة بأركب، أركب ما طلبش أجرة من الناس، لأنها تفهم في وضعها اللي هو حططها فيه أنه الانقطاع هو الذي لله عز وجل، هذا أقرب مذكور إليه، فكأنه يقصد انقطع لله تعالى، لا ما يقصدش هو كده، فكان يعني يعملها لنا بصورة أسهل شوية كنا نفهمها بسهولة. يبقى يقصد بكلامه إيه، أنه عمل عملا لله، العمل الذي عمله لله عبارة عن إيه، أركب الدابة لإنسان تايه، واحد تايه في الطريق ضاعت منه الدابة بتاعته مش عارف يوصل، فكان يقول لنا منقطعا به، منقطعا به، قال انقطع بالرجل في المكان أو قطع بالرجل في المكان، بمعنى انه مش عارف يعمل حاجة، اتكسرت العربية بتاعته في الطريق، معهوش فلوس يصلح ولا معه حاجة يمشي بها، فواحد تعالى ركبك معي، اركب معي. اللي قال له اركب معي فعل ذلك من اجل الله، لله تبارك وتعالى، فعل ذلك لله عز وجل. يبقى افهموها عشان بعد كده ما تيجي تغرق مش هتفهمها تاني. يبقى اركب الدابة ابتغاء الثواب من الله عز وجل، لقى انسان تايه تعالى اركب، فركبه على الدابة بتاعته عشان يوصل. التايه ده ركب على الدابة بتاعته، الدابة طبت ماتت. يبقى هنا في هل يضمن في هذه الحالة ولا ما يضمنش؟ بيقول ان ده هو اللي قال له اركب، هو اللي قال له اركب، يقول له اركب بعدين ضمنه، لا ما يضمنش. هنا يقول لم يضمنها لانها بيد صاحبها، صاحبها اللي قال له اركب هو اللي ماسك هذه الدابة وهو معها، وركبها لم ينفرد بحفظها، مش هو اللي انفرد بحفظها علشان اقول له ان انت لما عارف نفسك تقيل اللي ركبك عليها، لا ده صاحبها اللي قال له اركب، اركبي وهو اللي مسؤول عن ذلك. طيب وركبها لم ينفرد بحفظها، أشبه ما لو غطى ضيفه بلحاف فتلف عليه لم يضمنه. يعني الصورة إن ضيف نزل عند إنسان في البيت، نام عنده، فجاب لحاف وغطى به، الضيف بنام يرفص ونايم، قطع اللحاف، هنا معلوش حاجة، مش حاجة، أنت اللي ديت له اللحاف بتاعك عشان يتغطى به. وكرائض قال كرديف ربها، كرديف ربها، معناه ان واحد راكب على فرس مثلا وقال للاخر اركب وراي، اركب وراي، نط ركب ورا، راحت الدابه نزلت ميت، ما عندهوش حاجه، انت اللي قلت له اركب. وكرائد يركب الدابه لمصلحتها فتلفت تحته، كرائد مروض، يعني مروض بيروض الخيل، مدرب الخيل، فاللي بيدرب الخيل لازم يركب على الخيل عشان يدربه، فهو بيركب عليها الخيل جرى لها حاجه فتلفت تحته فلا شيء عليه. وكوكيل ربها إذا تلفت تحت يده، إنسان الوكيل بتاعه يقول له اعمل لي حاجة في الشيء الفلاني، وكله في السيارة اعمل كذا، عمل فيها اللي بيطلب منه تلفت، يبقى على ذلك إذا كان بغير تفويض فلا شيء عليه، لأنه لم يثبت لها حكم العارية. يعني عايز يقول إن هذه الأشياء ثبت لها حكم آخر غير حكم العارية، فاللي راكب خلف صاحب الحاجة مش هقول عارية بحيث إن أنت أخذتها وانفردت بها يبقى أنت ضامن، لا مش منفرد، أنا راكب معك، أنت مركبني معك، يبقى هنا ليس علي الضمان. ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير. من استعار ليرهن، يعني واحد يقول لك اديني الساعه بتاعتك عليا فلوس لفلان، او هروح السلف من فلان فلان احطها رهن عنده لغايه ما ارجع له هذا المال، يبقى هنا حاجتين او عقدان، هنا عاريه اللي بينك وبينه اديت له الساعه لانها عاريه، هو اخذها اعطاها عند الاخر على عقد اخر وهو الدين انه يستدين منه شيئا، ووضع الساعه عنده على انها ايه، على انها رهن. الرهن معنى الرهن ايه، بيحط الشيء كوديعة عند المرتهن، وديعة، اذا جبت لك الفلوس يبقى ترد لي الوديعة اللي انا حاططها عندك، اذا ما دفعتش الثمن يبقى نجيب حد يبيع هذا الشيء ويديك الحق بتاعك من هذا الشيء. فهنا الذي استعار الشيء ليرهنه عند اخر حطه عند المرتهن، المرتهن ليه مصلحة في هذا الرهن، ليه مصلحة فيه، وثيقة بالدين، لكن هو مش عايزه، هو كراهن انه عايزه، انت لا، انت خدت المال عايز احافظ على مالي انا، فاخذ الرهن لهذا الشيء. اما الرهن ان هو عليه ساعة هاخدها استعملها، لا ماليش مصلحة في استعمالها، ارض هاخدها ازرعها وكده، ماليش مصلحة في هذا الشيء، انا غايته انها وثيقة بهذا الدين اللي عليه لي، يبقى ادفع الدين وخد الحاجة بتاعتك. فلما اخذ هذا الرهن اخذه على انه عارية ولا على انه رهن، رهن، يبقى وديعة. فإذا تلف عند المرتهن، تلف عند المرتهن، يضمن ولا ما يضمنش؟ لا يضمن إلا بتفريط، لأنها عند وديعة، لا يضمن إلا بتفريط. طيب تلفت الساعة عند المرتهن، الآن صاحب الساعة خلاص أقول له راحت عليك الساعة، أمال هنقول إيه؟ هنقول للمستعير أنت اثبت أن هذا أتلفها تأخذ منه ثمنها، ما أتلفهاش يبقى خلاص ضاعت عند هذا الإنسان، وأنت استعرت يبقى عليك الآن تعمل إيه لصاحبها، تجيب له ساعة مكانها أو تدفع الثمن بتاعها مثل مثل وقيمة متقابل. يبقى هنا المرتهن أمين لا يضمن إلا إن تعدى، وإثبت أنت للتعدي والتفريط. ويضمن المستعير سواء تلفت تحت يده أو تحت يد المرتهن لما تقدم. ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة على فيها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن. قال في شرح الإقناع: وإن سلمها إليه لركوبها لمصلحة وقضاء حوائجه عليها فعالية. فعالية الصورة هنا شريكان في دابة، الدابة حيوان فرس عند الاثنين شركاء، هذا شريك مع الآخر فيه. من سلم لشريك هذه الدابة ولم يستعملها، هذا الشريك أخذها ما استعملهاش، أو استعملها في مقابلة على فيها بإذن شريكه، يعني شريكه قال له خد هذه الدابة اللي احنا الاثنين شركاء فيها، يبقى هو بيملك نصها والتاني يملك النص، الشريك بتاعه قال له استخدمها في مقابل انك تعلفها، يبقى الآن استخدم في مقابل العلف، كأنه العلف على مين؟ على الاثنين، لأن ده شريك للآخر. الثاني هذا بيعلفها بنص الثمن، عليه النص في العلف وهو يملك نصفها، النصف الآخر لشريكه، يبقى حيعلف قصاد إيه في النصف الآخر؟ يبقى كأنها إدارة. الإدارة يعني بأجر منك النص بتاعك، صحيح أنت شريكي فيها لكن أنا مش مستعير، أنا حأكلها وشربها قصاد ما أنا مستعير الجزء بتاعك، لا مش مستعير، أنا مأجر الجزء بتاعك، يبقى هنا إدارة، فأنا لا أضمن في الإدارة، تضمن الاستخدام، استخدام المثل. يبقى هنا إذا تلفت بلا تفريط لم يضمن. قال في شرح الإقناع: وإن سلمها إليه لركوبها لمصلحته. يبقى هنا دابة يملكها اثنان، طيب خدها أنت اركبها، هتقضي بعض الحوائج بتاعتك خدها، فأخذها. الآن هو استعمل النص بتاعه بملكه، والنص بتاع شريكه على وجه الإيه؟ العارية، يبقى هو مستعير الآن، فأتلفها في منافعه هو، يبقى هو ضامن للنصف بتاع شريكه، إذا كان لقضاء حوائجه فعليها فعارية.